نبدأ؟ نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ورحمة الله عليه وجعلنا مخلصين بقراءته. أكمل الدفن، هذا عنوان. أكمل الدفن. هو طبعا هو الواجب في الدفن ما يستر الميت، يعني غيبه عن، وبحيث لا تخرج منه رائحة برا خارج، ولا صغار السباع تستطيع حفره نبشه، يعني هذا الواجب. يبقى عاد أكمل الدفن. الآن يجي أكمل الدفن. ثم شرع في أكمل الدفن الموعود بذكره فقال، يعني الذي سوف يأتي موعود بذكره سيأتي. ويدفن في لحد، ويدفن الميت في لحد لا في شق. شق واللي يوضع كالنهر في وسط القبر، واللحد يكون في جانب القبر من جهة القبل. قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، إلا إذا صل إلى كانت الأرض رخوة جدا وخيفة، إذا حفروا من الطرف ينهدم القبر. في بعض التربة رملية يعني تهبط بسرعة. لا، في الحالة هذه يجوز أن يحفر له في الوسط الشق. يعني سيدنا، نحن في عنا في بلدنا الحفر قاسي جدا. إيه والله يسفيها مع ربكات، يعني بالكمبريسات، يعني حتى يعني إيه كمبريسات، وحتى مع ذلك لما الشباب بيجوا يعني يضبطوا القبر أو يعملوا، يعني حتى بتعذبوا كثير. إيه فما فبشقوا شق بس. إيه، لأنه هو يقول هو السنة هكذا، مو فرض يعني. نعم. إذا كان في صعوبة في الحفر. وشيخنا قال يدفن وجوبا، وقول في لحد ندبا. هي اللحد نتبع. هو دفن وجوب، والقبر وجوب، والحفر. حتى قالوا لو حطوه فوق الأرض جابوا تراب عليه حتى صار هيك، هذا ما يسقط الواجب، لابد أن يحفر له. نعم. يبقى عاد كمية الحفر حسب، يعني شيء يستر الرائحة ويمنع صغار السباع من النبس. هذا أقل ما يجب، والأكمل سيأتي. نعم. وهو بفتح اللام وضمها، اللحد لحد ولحد لحد وسكون الحاء فيهما بالضم. بالضم ولا لكن الحاء بالاثنين ساكنه في الحالتين. نعم، لحد ولحد. نعم. وسكون الحاء فيهما اصله الميل، في الاصل الميل، ومنه الملحد. ليش سمى ملحد؟ لانه مائل عن الاسلام. ايوه، مثل الحنيف بالعكس بضده، مائل إلى الإسلام. مائل الإسلام، الملحد مائل عن الإسلام. والمراد أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي من جهة القبلة. نعم. مائلا عن الاستواء قدر ما يسع الميتة. يعني حفرة تحت قدر تسع، لما ندخل فيها الميت تسعه حسب عاد الميت. فيه الميت متين يعني، وفي ميت نحيف يقدر يعني الارتفاع اللحد، يقدر تقدير شبر أكثر مثلا، قدر ما يسع الميت الميتة ميتة. صح، يعني أول مرة. إذا قدر ما يسع الميتة. نعم. طيب. ويستره قدر ما يسع الميت، ويستر الميت لما يدخله جوا تحت لا ما يظهر منه، إلا إذا كان واحد نظر هكذا من طرف القبر الثاني. لكن لما واحد يقف على شفير القبر ما يرى، حيث لا يرى الميت، يعني داخل جوا داخل لجهة القبلة. ويستره وهو أفضل من الشق، إيه الشقي أو الشق المعجمة. الشق يعني الشق. الشق الشق الشق مصدر. أيوة. نعم. وهو أفضل من الشق بفتح المعجمة إن صلبت الأرض. إذا كان الأرض صلبة اللحد أفضل. نعم. إذا كانت رخوة عادي، يعني ما الشق مقبول يعني. وهو أن يحفر، هذا تفسير الشق. تفسير الشق أن يحفر، وهو أن يحفر في وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر. إيه يعني ساحة القبر، حفرة كالنهر، يعني كالساقية، لأن الساقية تسمى نهر. يسمى النهر الصغير يسمى جعفر حتى في اللغة العربية. جعفر هو النهر الصغير. في أنهار، في أنهار هيك هكذا، وفي أنهار عريضة وفي أنهار. نعم. هنا. ويبنى جانباه. ويبنى يبنى جانبي الشاق من هنا ومن هنا باللبن، لأنه مشان يضع الميت حتى يستر الميت لابد أنه يحفر شوي، يحفر ويبنى منها هنا باللبن، ثم يوضع اللبن من فوق، يبنى فوق الميت. ويبنى جانباه بلبن أو غيره غير ما مسته النار، يعني بلبن أو غيره من الحجارة أو هذا البلوك، هذا الطابوق أو كذا. المهم أن لا يكون هذا المبني به مسته النار، يعني مو محروق. فخار مثلا. الفخار إيه؟ يعني هو مشان للتفاؤل، يعني حتى لا حتى لا نتشائم، يعني حتى لا واحد يشام شيء مسته النار ندخله جوا مع الميت. يعني ويجعل الميت بينهما. أيوة. ويجعل الميت شفنا. لا ويجعله. ويجعل الميت بينهما. أما الأرض الرخوة. إيه؟ فالشق فيها أفضل خشية الانهيار. ويوضع في اللحد أو غيره مستقبل القبلة. ويوضع الميت سواء كان في اللحد أو في الشاق، كيفية وضعه في اللحد أو في الشاق مستقبل، يعني يوضع على جنبه الأيمن هو الأفضل، على جنبه الأيمن، ويكون وجهه وصدره إلى القبلة، هذا واجب أن يكون إلى القبلة واجب. أما الأيمن والأيسر له الأفضل الأيمن، لأنه يجوز بالعكس، يعني مثلا هذه القبلة، هذه القبر بهذا الشكل، إذا وضعناه هكذا نجيبه من جهة الرجل ونسله إلى أن يصل الرأس يصير فوق والأرجل يصير من آخر القبر، وننزله وينزل إلى في اللحد على جانبه الأيمن. لكن لو عملنا هكذا أيضا إلى القبلة لكن على الجانب الأيسر يجوز، لكن الأفضل أن يكون على كل حال الاستقبال واجب، أما الأيمن أو الأيسر أيهما الأفضل الأيمن. مستقبل القبلة وجوبا تنزيلا له منزلة المصلي، يعني كأنما يصلي الآن، لما واحد بده يصلي مو عاجز عن القيام والقعود يضطجع على جانبه الأيمن هكذا. فلو وجه لغيرها نبشا، حتى لو نفرض أنهم ناس ما يفهموا الحكم ودفنوا إلى غير القبلة، سألناهم قال والله ما دفننا إلى القبلة، يجب نبشه وتحويله إلى القبلة، إلا إذا وصل إلى حالة أنه تفسخ أو تغير. لا من حالة هاي ما. كم مقدار المدة اللي يتفسخ فيها؟ حسب الأرض والجو، مثلا في الشتاء غير الأرض الباردة غير الحارة، يعني تختلف يعني. نعم. أهل الخبرة يعرفون هذا. نبش ووجه للقبلة وجوبا إن لم يتغير. أيوة. وإلا فلا. وإلا يعني إذا عرفنا أنه يعني بالمدة هاي تغير صار له مثل شهر أو لا، نتركه على حاله، لأنه حفره وهو في هذه الحالة ترتب عليه فساد، يعني ضرر وفساد ريحة وغير ذلك، فنتركه على حاله. ويوضع الميت ندبا عند مؤخر القبر. أيوة. الذي سيصير عند أسفله بعدين رجل الميت. أيوة. يعني مثل ما ذكرنا هذا القبر هكذا، قبل أن ننزله في القبر نضعه من عند رجلي القبر، الرأس رأس الميت يكون من عند رجلي القبر الرأس، ثم ينزل بعض الناس الذين يدفنونه يمسكونه ويأخذون من رأسه ويسحبونه إلى جهة رأس القبر. أيوة. وناس من رجليه ونزلوه في القبر. أنتم شفتوا أظن لما ما حضرتوا الناس اللي تدفن هنا؟ طبعا حضرنا بسوريا، حضرنا كثير. ايه كويس. ويسلوا، يسلوا يعني يسحب الميت من قبل رأسه برفق، مو بعنف يسحبوا سحب هيك جذب بعنف، لا برفق، بضم حرف المضارعة على البناء للمفعول. أيسل مبني المجهول. يدخل أو يدخل من قبل بكسر القاف وفتح الموحدة نعم. الباء موحدة لها نقطة واحدة. أيوه. مو من قبلي من قبل. من قبل. كل واحد يقرأها من من من قبلي لا من قبل. نعم. وفتح الموحدة أي من جهة رأسه برفق. برفق. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أن سل أنه سل من قبل رأسه. رأسي. يعني هكذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة ما يفعلون هذا إلا أنه توقيف. لو لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أو يأمر بهذا ما فعلوا. وكاتب عزاه في نيل الأوطار إلى الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنه. يعني سلم النبي عليه الصلاة. مسند الشافعي عندي والله مسند الشافعي عندي بشرح الرافعي ويوجد بلا شرع المشور يعني. ويدخل الأحق بالصلاة عليه الأولى عفوا ويدخله ويدخله في القبر. من يدخله في القبر؟ أقاربه الأولى بالصلاة عليه. تقدم من الأولى الأب وفي عنا بالنسبة للابن والابن بالنسبة للأب أولى من الأخ وهكذا. يعني الأولى بالصلاة الأقارب يدخلونه. لكن لو أن الأقارب اختاروا بعض الصلحاء وقالوا ادخلوا أنتوا لحدوا يعني ما في معنى. لكن هو الأحق الأولى هم أقاربه. ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة فلا يدخله ولو أنثى إلا الرجال. إيه فلا لا يدخله في القبر وفي اللحد إلا الرجال حتى لو كانت أنثى. يدخل أبوها ابنها أخوها. نعم. لكن الأحق في الأنثى زوج. لكن في الأنثى يقدم الزوج. وإن لم يكن له حق في الصلاة مع أنه في الصلاة يؤخر الزوج في الصلاة على الماء على الزوجة يقدم الأب والابن والأخ يقدمون على الزوج في الصلاة. لكن في التلحيد في إدخال القبر لا يقدم الزوج. وإن لم يكن له حق في الصلاة فمحرم ثم إذا لم يوجد زوج قلنا بالنسبة للمرأة زوجها أحق. ثم إذا لم يوجد زوج فمحرم أحد محارمها ابنها أخوها أبوها ما وجد عمها خالها. لأنه كالمحرم في النظر فعبدها. ليش العبد بعد المحرم؟ يقول لك لأنه يشبه المحرم في أن العبد يجوز أن ينظر إلى سيدته. العبد يجوز أن ينظر إلى سيدته. يجوز مستثنى العبد مع أنه هو ذكر ما هو محرم للمرأة لكن للضرورة لأنه هو خادم لها. كيف يعني تتحجب عنه؟ صعب. لأنه قصد سيدنا هنا النظر للوجه والكفين. طبعا لا يعني يظهر الوجه والكفين عادي. لأنه كالمحرم في النظر كالمحرم. نعم. لأنه كالمحرم في النظر. نعم. لأنه كالمحرم هو مو محرم كالمحرم. نعم. في جواز النظر كالمحرم في النظر ونحوه يعني الخلوة مثلا. أيوة. فبعدين قال فممسوح ثم بعد ذلك رجل ما هو محرم وله عبد لكن ممسوح ليس له ذكر يعني مقطوع الذكر أو خلق هكذا يعني ما يتأتى منه شهوة أو جماع فممسوح فمجبوب. هو في فرق بين الممسوح والمجبوب عندك شيخ سليمان. الممسوح ما هو والمجبوب ما هو تحت عندك الحاشية الفرق بينهما في خصي. نعم. وممسوح هو مجبوب. ثلاث أشكال هو الخصي فقط هو الذي قطعت هذا الخصي الذي قطعت أنثيا أزيلت أنثيا. طيب. نعم. والمجبوب قطع ذكره ما فسره لكن علم ورتب كذلك لتفاوتهم فيه. إذا الممسوح أضعف منهما لأنه لم يبقى له شيء من الآلتين. والمجبوب أضعف من الخصي بجب ذكره. المجبوب مجبوب الذكر الممسوح لا ذكر ولا أنثيين. الخصي ذكر فيه بس أنثيه ما فيه. فأسوأهم إيش؟ المجوس. يعني أسوأهم الممسوح. الممسوح. لكن أحسنهم من حيث الصلاة. الممسوح. ليش ليش لأنه ما فيه. لا ذكر ولا أنثيه. يعني أفضلهم من حيث الصلاة. يعني من حيث التضخيم. يستطيع يقول معنا أفضل منه. أيوة. مع أنه أسوأ حالا. أيوة نعم. نعم. أيوة. فممسوح فمجبوب فخصي لضعف شهوتهم فأجنبي صالح. فأجنبي لكن ثقة صالح، يعني صلاحه يمنع أنه يتتبع المرأة كان باللمس أو النظر، أن يعني الصالح ينعى عن هذا. هلا سيدنا نرجع بس شوي، السنة أن ننزل الميت إلى القبر وتكون رجلاه يعني مع حافة القبر. رجلاه يعني وين؟ لما ينزل ولا قبل أن ينزل؟ لا هو عندما ينزلوه. لما ينزلوا رجله من جهة من آخر القبر. آخر. ورأسه من أول القبر. أثناء التنزيل يسحبوه شوي يعني. ينزلوه هكذا شوي شوي. نعم. طيب. وسن كون المدخل. إيه. الذي يدخله. وسن كون المدخل. إيه لا المدخل. وسن كون المدخل. وترا. إيه يعني ثلاثة خمسة. وكذلك المغسلين هذا ترى مع مرة معنا أن من يغسل الميت يسنى أن يكون وترا. سبحان الله الشرع حريص على الإيتار دائما، أوتروا فإن الله وتر الحق. وسن كون المدخل وترا واحدا فأكثر. واحد أو ثلاثة، وعادة واحد صعب عليه إلا إذا كان الميت طفل صغير يعني عمره أشهر أو سنة سنة ممكن يدخل واحدة، لكن لما يكون رجال ثلاثة أو حتى امرأة خمسة هكذا بحسب الحاجة حسب ما يحتاجون. وسن ستر القبر بثوب. والسنة لما يبلش يبدأ المدخلون إلى القبر بالتلحيد، لما أن يوضع بطانية حرام مثلا أو شيء يعني يستر، أو شرشف مثلا يستر القبر حتى يفرغون من تلحيده، ما يكون مكشوف هكذا والناس تتفرج كيف يضعون. هاي السنة ها. شفنا مشايخنا يضعون مثلا مثل الحرام يمسكون اثنين من هنا اثنين من هنا على القبر يغطي منه، واللي يلحدون الميت تحت ما نشوفه بس نسمع صوتهم طبعا إلى أن يفرغوا من اللحد، وبعدين نرفع هذا الساتر ويضعون اللبن ويطينون اللبن مع فتحات اللبن يطينونها، بعدين يبدأ يهيلون التراب عليه. نعم. وهو لغير ذكر من أنثى وخنثى آكد يعني ستره سنة، وإذا كان الميت مرأة أو خنثى آكد يعني الستر أكثر من لو كان ذكر. ويقول الذي يلحده أي يدخله القبر نتبا، وهو يلحده ليضع رأسه مثلا يضعه في اللحد ماذا يقول؟ يقول بسم الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله وعلى ملة أي دين رسول الله صلى الله عليه وسلم للاتباع، وفي رواية وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس السنة والملة. نعم. ويضجع في القبر على يمينه ندبا. إيه هو إحنا قلنا يستقبل القبلة واجب، والأفضل أن يكون على اليمين. نعم. ويضجع في القبر على يمينه ندبا كما في الاضطجاع عند النوم. يعني السنة واحد إذا نام أول شيء يضجع على جانب الأيمن، بعدين إذا بده يتحول للأيسر ماشي ما في. فإن وضع على يساره لكن إلى القبلة كره ولم ينبش. ولا ينبش لو دفن على هذه الحال، إذا كان مستقبل القبلة ولكن على اليسار بالعكس جنبه اليسار يجوز، يعني منه يجوز يعني ما ينبش ويكره هذا ولكن لا ينبش. ويندب أن يفدي بخده إلى الأرض بعد أن الذي يلحده يكشف عن خده إلى الأرض، خد الميت يكون إلى الأرض إلى التراب مباشرة، يعني كان مستور مثلا الخد كان مستور بالقماش بالكفة، وطبعا يقطع هذا الشريط المشدود على الرأس ويعني يرد يؤخر الكفن ويخرج خده الأيمن، ولو وضع شوي كومة بسيطة من التراب كان أحسن أيضا كالمخدة يعني كالمخدة يفضى يفضى يفضى يعني ما من المجهول ويندب أن يفضى يفضى يعني ممكن نقول هو يا يفضى لا يفضى إيه يفضى يا الأولى يعني مضمومة ويندب أن يفضي يعني نقول يندب أن يفضى يفضى بناء مجهول، أما يفضي بناء المعلوم. إذا قلنا يفضي أن يفضي يعني الذي يلحده هذا قصدي إيه، وأما يفضى من يتولى هذا لا على التعيين نعم يعني ما في إشكال يعني. لا ما في إشكال كبير نعم. بعد أن يوسع إيه نعم القبر بأن يزاد في طوله وعرضه يعني ما يضيق القبر عليه وأن يعمق ولا يوسع توسع زائد عن اللزوم، خاصة إذا دفن في مقبرة مسبلة ما يجوز يأخذ يعني شيء مترين عرض لا، لأنه هذا في ناس أولى يعني بالمكان يعني، إنما يعني قدر ما ينزلونه عرض هكذا عرض القبر قدر ما ينزل يحوي يعني يكفي الناس الذين يدفنونه إيه نعم شيء مثل يعني عرض القبر نعم وطوله بحيث يكفي طول الميت يعني ما يكون يعني إذا ما يزيد شوية ما ينقص بعد وأن يعمق القبر وأن يعمق قدر قامت وبسطت رجل قامت وبسطت رجل معتدل معتدل القامة والمعتدل القامة نقول 170 مثلا سنتيمتر مثلا يسنى أن يكون عمق القبر هذا سنة طبعا، لكن مرات تكون الأرض قاسية جدا يكتفون متر وشوي يجوز. وأن يعمق القبر وهو بضم حرف المضارعة وفتح المهملة الزيادة في النزول هذا يعني العمق يعني قوامة وبسطة يعني يقوم وهكذا الرجل المعتدل فيحفرون كلها المسافة هذه يحفر تحت قامة وبسطة من رجل معتدل لهما إيه معتدل القامة ومعتدل البسطة ما يكون أيده فيه بعض الناس في يديه طول مثل ذو اليدين نعم معتدل القامة إيه لهما للقامة معتدل في القامة وفي البسطة نعم جميل نعم. وهما أربعة أذرع إيه الرجل المعتدل طوله أربعة أذرع ونصف ونصف شوف ذراع 48 سنتيم و 48 سنتيم كم 96 و96 180 192 ونص هناك 21 21 معهم 21 كمان إيه موقع 4 أذرع ونص 4 أذرع ونص إذا كانت الأرض يعني تحفر يعني مو قاسية يعني الأفضل هذا أنا ما رأيت ممكن مرة أمر الأكثر أنا ما رأيت يحفرون مترين ما والله عندنا بيحفروا مترين إيه ما شاء الله أرض رخوة عندنا بيحفر بعمق يعمقوا بس يعني مترين شوي مترين عميق كثير هو هاي هذه السنة هذه السنة احنا عندنا بيعملوا شق وليس لحم ظهر رخ والارض بالوسط هو عند ابي حنيفه الناس يعني هيك تعلموا يعني هو عند ابي حنيفه الشق افضل ظهر انه في مشايخ هيك كانوا احناف ومشت القضيه انه ناس تقلد ناس صار نعم خلافا بقول هون شيخنا وهما اربعه أذرع ونصف كما صوبه النووي خلافا للرافعي حيث الله بقوله إنهما أنهما ثلاثة أذرع كويس ثلاثة أذرع أقل ما ها ثلاثة أذرع ونصف ثلاثة أذرع ونصف أقل من المترين ثلاثة أذرع ونصف تبعا للمحاملي خلينا على رأي الرافعي ما شاء الله. أيوة على الأسفل. 3.5 أذرع. ويندب أن يسند وجهه. أنا شفت أنا بالكويت ما يعني متر وشوي يعني. فقط. إيه ما ما ما يصل حتى ولا ثلاث ولا ولا 3.5 أذرع. مو كثير يعني ها. شوية على يعني حوالي 1.5 متر. أيوة. ويندب. أيوة. أن يسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر حتى شوف هذا يعني مو هكذا الميت رأسه من هنا ورجلاه من هنا وجهه إلى القبلة على جانبه الأيمن يسند من جهة وجهه نضع مثلا حجرة أو لبنة من جهة بينه وبين جدار اللحد ومن هنا مشان ما يفتل يقلب لأنه ربما يقلب إلى الوراء فنسنده بالحجر حتى يبقى متجه للقبلة. ويندب أن يسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر وظهره بنحو لبنة يسند ظهره أيضا وجهه يعني من مقابل وجهه وظهره مقابل رجليه وظهره بنحو 3 أمكنة لبنة كحجر مثلا حتى لا ينكب ولا يستلقي حتى لا ينكب على بطنه ولا يستلقي على ظهره وأن يسد فتح اللبن فتحه لما يكونوا يضعون اللبن على يسكرون يسدون أو يسكرون القبر بيش باللبن عادة نعم يسترون القبر باللبن نعم. الفتحات اللي بين اللبن يستحب إيش سدها بإيش بطين مثلا أو إسمنت مثلا أو طين نعم وأن يسد فتحه بفتح الفاء وسكون التاء بنحو فتحه بنحو لبن كطين كطين مثلا بأن يبني بذلك يبنى بأن يبنى لذلك نعم توضع اللبن هكذا وهكذا واحدة بجنب واحدة إلى الأخير وبعدين السكر ثم يسد فرجه يسد. ثم يسد نعم ثم يسد الفرج نعم ثم فرجه. يسد فرجه فرجه فرجه فرجه فرجه فرجه إيه الفرج جمع فرجة ثم يسد يسد فرجه إيه نعم جمع فرجة الفتح إيه هل ال فرجه ولا فرجه شيخ فرجه ولا فروجه؟ لا فروجه يعني بضم بالمرة؟ ضم فاعل ها؟ ولا فاعل؟ بلى بلى وسد فرج فرج جمع فرج يعني الراء مضمومة الراء مضمومة والجيم مضمومة فروجه بكسر بكسر بكسر اي نعم بكسر لبن كسر اذا كان بكسر لبن وطين اذا في فرجات من عند راسه من عند رجليه شوية فرجات هيك يعني يجوب كسر وسكروها مع لبن كسر حجر ومع طين بكسر لبن وطين أو نحوهما وكره أن يجعل له فرش فرش يضع تحته مثلا السجادة أو حصير مكروه إلا إذا كانت الأرض ندية رطبة فيها طين أو هكذا فلا بس أن يوضع تحته قطيفة أو يعني شيء قطعة قمة أو شيء سجادة أو نحو ذلك فرش ومخدة ومخدة مكروه وصندوق أو يوضع لم يحتج إليه إذا ما في حاجة صندوق يعني هذا تابوت يعني صندوق يعني نعم. تابوت مكروه إلا إذا احتج إليه بأن كان أشلاء مثلا أشلاء وما يعني ما يمشي الحال إلا إذا وضعناه في صندوق أو خشبة هذا لا يكره في الحالة لأن في ذلك إضاعة مال إضاعة مال تحط لك سجادة مثلا ينتفع بها الناس أو صندوق الناس تنتفع به ما في داعي لهالشيء هذا لكن إذا في حاجة ما عليش أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوة ونحوها نداوة رطوبة الأرض أو نداوة ونحوها كرخاوة في الأرض فلا يكره فلا يكره نعم ولا تنفذ وصيته أيوة. إلا حينئذ يعني لو قال ادفنوني مثلا بصندوق أو ضعوا تحتي فراش لا تنفذ إلا إذا كان نحتاج إلى إذا كان في حاجة ننفذ وصيته إذا لم يكون هناك حاجة لهذا الشيء ما ننفذ وصيته. ولا يكره دفنه ليلا مطلقا. هو وارد أحاديث أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن ليلا الميت، لكن هذا النهي محمول على يقول أنه يعني إذا كان خيفة أنه الإنسان يقصرون أو يعني في كيفية الدفن، أما ما يحفر ما يعمقون أو اللحد ما يضبطون يعني يضبطونه جيد أو نعم، هذا لأجل هذا ورد النهي. أما إذا كان ما في من هذا الشيء لا يكره دفن ليلة. ولا يكره دفنه ليلا مطلقا ووقت كراهة ولا يكره ولا يكره دفنه وقت يعني لا يكره دفنه وقت الصلاة مثلا بعد العصر أو قبل عند طلوع الشمس لا يكره. نعم. وقت كراهة صلاة ما لم يتحرى. يعني هو إذا كان هكذا اتفاقا كانت الجنازة جاهزة ودفناه في هذه الأوقات لا يكره، لكن إذا واحد يتحرى يتقصد أن يدفن في هذه الأوقات لا، هذا مكروه. أما إذا ما تحرى إذا هيك اتفاقا يعني صدفة ما في هذه الأوقات مكروه ما فيها. إيه ما فيها شيء. هو في حديث ينهى، لكن هو إذا قال لا يكره إلا إذا، ويظهر أن الأحاديث محمولة أيضا على أنه إذا تعمد. فإن تحراه كره. نعم. كما في المجمع. إيه كما. ولا يبنى على القبر. ولا يبنى على القبر يعني بعد أن ندفن الميت ما نعمل عليه بناء. نحن قبة. قبة أو غرفة يعني. كبيت. كبيت. ولا يجصص. يعني هذا ما يجوز إذا كانت الأرض مسبلة، لأنه يأخذ حق من حق الناس يعني. لا يجصص باطن اللحد بالجص بالجبس، ولا يبنى عليه بعد الدفن غرفة مثلا أو قبة إذا كانت الأرض موقوفة أو مسبلة. أما إذا هي مملوكة للشخص نفسه أو واحد تبرع بها هنا يكره فقط ولا يحرم، لكن إذا هو من الصالحين لا بأس أن يبنى عليه حتى يحترم، حتى ما يمتهن يعني، وحتى يعرف فيزار أيضا. نعم. في تفسيره في الحاشية. إيه. في تفسيره. إيه في الحاشية إيش قال التفسير؟ قوله ولا يبنى يكره في غير المسبلة. أما في المسبلة حرام. إلا أن خيف نبشه أو تخرقه. إيه إذا خيف أنه ينبش. أو تخرقه سيما. أو تخرق. فلا يقرأ البناء يعني يكون. نعم استثني. إيه. استثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحن جميعا. إيه؟ وعبارة الرحمن نعم قبور الصالحين يجوز بناؤها. إيه؟ ولو بقبة ولو بقبة الأحياء للزيارة لإحياء الزيارة ولو بقبة الأحياء للزيارة والتبرك أو إحياء للزيارة والتبرك، لكن بشرط أن لا تكون مسبلة. وأنا شفت في حاشية رأيت في حاشية الشرقاوي نقلا عن الزيادي أن الزيادي بنى على بعض قبور أقاربه، فقيل له هذا مسبل، قال وإن كان مسبل يعني ما هذا رأيه طبعا، لكن ما كل العلماء يقولون إذا كانت مسبلة لا يبنى عليه. شيخنا قال الحلبي ولو في مسبلة وأفتى به وقال أمر به الشيخ الزيادي هو هذا مع ولايته، وكل ذلك لم يرتضه شيخنا الشوبري. ها. وقال الحق خلافه. وقال الحق خلافه. وقد أفتى العز بن عبد السلام بهدم ما في القرافة. أها. ويستثنى لأنه صير بيوت يعني. لكونه في دار ابن عبد الحكم. إيه ويستثنى الشافعي رحمة الله عليه. نعم. إيه أنا. في الإمام قصد الشافعي. إيه الشافعي إحنا رحنا كنا مرة دائما نروح نزوره في عدة قبور حوالي ثلاث. إيه ثلاثة إيه. ثلاث قبور منهم الشافعي. كنا نزورهم. الحاصل الزي هذه يقول مع ولايته وصلاحه أفتى بذلك، لكن الظاهر أنه خالفوا الناس، قال لأنه بنى على قبة على قبر واحد من أقاربه قالوا له يعني هو عم يفتي حتى لو ما كانوا من الصالحين أنه يجوز. لا هو الظاهر أنه في عنده صلاح. زيادة شيخنا ولا مسبلة ولا مسبلة هو كلام على المسبلة أبغى المسبلة إذا مملوكة واحد الأرض له حب يدفن أبوه مثلا. هلا شفنا المسبلة قلنا على الصالحين بيجي صح، حتى لو كانت مسبلة للصالحين. هذا رأي الزياتي للصالحين المسبلة، إيه للصالحين. طيب إذا كانت مسبلة لا يجوز للصالحين؟ إيه يجوز بناء مسبلة، لا يجوز البناء للصالح قبر إذا مسبلة لا يجوز، على رأي غير الزيادي. الزيادي يقول حتى إذا مسبلة، لأن المعتمد أن المسبلة لا يبنى مطلقا، أما إذا كان غير مسبلة مملوكة يبنى ما ما ما يشاء إذا كان صالح أو غير صالح. ولا يجصص أي يبيض بالجص بالجص وهو الجبس جبس إيه؟ وقيل الجير، والمراد هنا قيل هما أو هما أو غيرهما يعني بالإسمنت مثلا، أو المراد هنا هما إيه الجبس والجير أو أحدهما أو أحدهما، يعني لا يطل القبر بهذا بالجبس أو يكره البناء والتجسيس للنهي عنهما في صحيح مسلم. نعم. وخرج بتجسيسه تطيينه تطينه بالطين بالطين العادي إيه؟ وخرج بتجسيسه تطيينه فإنه لا بأس به بيه. كما نص عليه في الأم إذا كان طين القبر من جوه بالطين، ها بالطين مسحه بالطين ما يضر. شفنا والمعتمد ندهم بالطين، ها هذا في الحاشية فإنه لا بأس به إيه لأنه يمسك القبر شوية يعني. نعم. أنظف للقبر يعني. وقال في المجموع إنه الصحيح. وتكره الكتابة عليه سواء كتب عليه اسم اسم صاحبه أو كتب عليه كتب عليه اسم صاحبه اسمه أو غيره أو صاحبه غير أو غيره غيره ولا غيره لا غيره غيره أو اسمه غيره ممكن اسم صاحبه أو غيره اسمه غيره. نعم. طيب عندك في الحاشية ايش قال؟ وتكره الكتابة عليه اي على القبر ولو بالقرآن إيه؟ بخلاف كتابة القرآن على الكفن في حرام. اي على الكفن لانه عرضه للصديق حرام يكتب القرآن على الكفن. ومحل الكتاب ومحل كراهة الكتابة على القبر ما إيه؟ لم يحتج اليها ها. والا بان احتيج إيه؟ الى كتابة اسمه ونسبه إيه؟ يعرف فيزار فيكره إيه؟ بشرط الاقتصار على قدر الحاجة الحاجة. أنا دائما أقول هذا، وأكثر الكتب ما شاء الله البجيرة هنا شوية يعني شفا غليل، أقول يعني كثرة القبور والإنسان ما يعرف قبر يعني يلتبس عليه. طيب أنت قد كنت تعرف لكن يكون واحد مثل أخوك أو عمك يريد يجي يزور قبر أحد أخوه مثلا ما يعرف وين، توصف له ما يعرف لازم تروح عليه. طيب أنت ما عندك وقت تروح معه، لا بس أن تختم قبر فلان، بس ما نزيد إنه بسم الله أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر المرحوم إلى ما أدري إيش جريدة، لا قدر الحاجة قدر الحاجة. نعم. أنا كتبنا على قبر الوالد الله يرحمه، لا أكتبه ما عليه فلان فلان وخلاص، عبد الله محمد العلي الوالد الله يرحمه. سواء كتب عليه اسم صاحبه أو غيره أنا. ويكره أن يجعل على القبر مظلة مظلة قبة أو هيك، لأن عمر رضي الله عنه رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله يعني حطوها كأنها تقيهم من الشمس أو نحو أو المطر أو نحو ذلك، أزالها عمر ما إلها داعي، ولأنه لو رخصنا بهذا كل واحد يعمل قبة قبة ما الأرض تروح ما يبقى تضيق الأرض. نعم. ولو بني عليه في مقبرة مسبلة إيه؟ هي التي جرت عادة البلد أن بتدفن فيها البلد بتدفن فيها إيه؟ حرم إيه؟ وهدم حرم البناء وهدم لأنه يضيق على الناس يضيق على الناس يعني ولا فرق تقدم عن العز بن عبد السلام أنه إذا بني يهدم هنا. ولا فرق بين أن يبنى قبة أن يبني قبة أو بيتا أو بيت صح. بيت يعني غرفة أو بيت. البيت المراد به إيش؟ غرفة. نعم. والقبة يعني هيك قبة معروفة يعني. أن يبني قبة أو بيتا أو مسجدا أو مسجد مثلا أو غير ذلك ومن المسبب كما قاله الدميري الدميري هون الحرمة سيدنا يعني أن يبني قبة أو لا مكروه أو غير ذلك في المسبب المكروه حرام المسبب الحرام المسبب الحرام كما قاله الدميري قال من المسبل الدميري قال ومن المسبل نعم كما قاله الدميري قراء ومن المسبل كما قال الدميري ايش ايش اكمل اكمل قرافة ايش قرافة قرافة مصر مصر القرافة الموجودة في مصر مقبرة القرافة مقبرة اللي مقابل الازهر ما انت ما رحت الازهر في الازهر بعد مقابل من جهة مقبرة اسم مقبرة القرافة قرافة ايوه مقال جزب القرافة ايه جزب القرافة تحت سيل العارض وقل السلام عليك يا ابن الفارض ومدفون هناك ابن الفارض بالقرافة يسموها عندنا المصريين القرافة ما يسموها نعم كما اسمها بالخصوص القرافة ولا اي مقبرة يقال لها قرافة لا لا ما ادري والله بس انا يقول الجبانة ولا والمقبرة أما القرافة أنا ما أشهد إلا في مصر يسموه القرافة الأراف بمصر أي مقبرة يقولون ولا أراف ها ناس تقول التربة طيب نعم قال ابن عبد الحكم ذكر في التاريخ في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص رضي الله أعطاه المقوقس إيه كان عظيم مصر من جهة الرومان قبل الرومان كان واليا على مصر اللي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المقوقس بغلة المقوقس فيها مالا جزيلا وذكر أنه وجد في الكتاب الأول في الكتاب التوراة يعني أو الإنجيل أنها تربة أهل الجنة الله لما لكثرة ما فيها من الصالحين والأولياء يعني هو المقوقس شايف في الكتاب الأول أنه هذه التربة هي تربة أهل الجنة فحب أن يشتريها من عمرو بن العاص أيوه إيه نعم أنها بس ما باعوا عمرو بن العاص فكاتب عمر ان الخطاب في ذلك فكتب إلي إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وكتبوا إلى عمر أنه هذا المقوقس بده عايز يأخذ هذه القرافة بمقابل ويقول أنه هاي تربة أهل الجنة فرد عمر المسلمون اللي في مصر كتبوا إلى عمر رسالة بدهم الجواب قال إذا كان هي تربة الجنة أولى بها المؤمنون يعني موت المسلمين أيوه. أولى بها أيوه. جميل ما قبل ما عطوا لو جماعتنا من زمان هذا كون باعوها باعوها كان ويندبوا خلينا نتوقف ولا إذا قصير باقي نمشي اسمع طويل ينتهي عند لا خلاص كفاية صلى الله عليه وسلم والله هذا مهم جزاكم الله خير